قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إياس بن سلمة. عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سلمة وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.